بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 49 في سلسلة أحب لغتي، وسنبدأ فيها بالمبتدأ والخبر. واحد يسأل الله، هناخد المبتدأ والخبر بعد كل اللي خدناه دوت، هو مكانه الصحيح هنا. طب واحد يسأل تاني يقول الله، هناخد المبتدأ والخبر مع بعضهم؟ لازم يتاخدوا مع بعضهم علشان في ترابط بينهم، هنشوفهم دلوقتي. المبتدأ والخبر بابين كبار جدا في النحو العربي، ولكن احنا دايما بناخد من كل باب المهم جدا جدا جدا، بحيث لا نخل بالمادة العلمية. تعال نشوف المبتدأ. بيقولوا ان المبتدأ لا يكون نكرة اطلاقا، يعني ما اقدرش اقول رجل مجتهد، ما ينفعش. ليه؟ لان رجل مجتهد دي تحسسني ان كلمة مجتهد صفة لكلمة رجل. رجل مجتهد دي حاجة. تاني حاجة، بيقولوا المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه بالخبر، يعني لازم تقول الرجل مجتهد، الرجل مجتهد، أو محمد مجتهد. محمد معلوم، معلوم للمتكلم وللمخاطب، الاثنين اللي بيتكلموا عارفين هما مين محمد. أو لو قلنا الرجل، في ألف ولام بيسموها ألف ولام عهدية، عهدية يعني معهودة، معهودة يعني معروفة، معروفة بين المتكلم والمخاطب، بتخلي كلمة الرجل، الرجل معرفة. بمعنى يعني لما تخش الفصل وتقول للأولاد هاتوا الكتاب، طب ما هو الأولاد هيتلخبطوا، طب الأستاذ عايز كتاب إيه؟ كتاب العربي ولا كتاب الحساب ولا كتاب العلوم؟ ده الكلام دوت إذا ما كانوش عارفين أنت مدرس إيه. إنما لو هم عارفين أنت مدرس إيه، مدرس لغة عربية، ودخلت الفصل وقلت لهم هاتوا الكتاب، وكانت اللغة العربية ملهاش غير كتاب واحد، ففي ألف ولام بينك وبينهم عهدية معهودة معروفة، بتخلي الكلمة اللي موجود فيها الألف واللام معرفة. يعني أنت لو مدرس لغة عربية ودخلت الفصل وما فيش غير كتاب واحد للغة العربية، فقلت لهم هاتوا الكتاب، خلاص الكل هيطلع كتاب اللغة العربية. ليه؟ لأن عارفين أنك مدرس لغة عربية، وفي ألف ولام بينهم وبينك معهودة معروفة، العهدية هي دي اللي بتخلي الكلمة اللي فيها ألف ولام معرفة. ولذلك احنا بنستخدم الكلام ده في حياتنا اليومية. افرض انت نزلت مع زميلك وتسوقته في السوق، فلقيته قلم جميل جدا في مكتبة معينة، فقلت له يا سلام القلم ده جميل جدا. بعد يومين ثلاثة انت جالك صاحبك ومعاه صاحب تاني، فشافوك نازل رايح مشوار، قالوا طيب رايح فين؟ فقلت لهم هما الاثنين انا رايح اجيب القلم. واحد فهم وواحد ما فهمش. ليه؟ اللي كان معاك اول امبارح وشافك وانت بتقول القلم ده كويس، بينه وبينك ألف ولام عهدية معهودة معروفة، بتخلي كلمة قلم معرفة. التاني ما فهمش. ليه؟ لأن ما فيش بينك وبينه ألف ولام عهدية، ما كانش في الموقف ده هو، فالقلم بالنسبة له يعتبر نكرة. يبقى إذن المبتدأ محكوم عليه بالخبر. لما تقول الرجل مجتهد، كأن الرجل ده واقف في قفص الاتهام والمحكمة حكمت المحكمة حضوريا على الرجل، على الرجل بأنه مجتهد. مش معقول يبقى الراجل نكرة، يعني غير معلوم للمحكمة ولا غير معلوم للحضور ولا غير معلوم للمحامي، وتحكم عليه انه هو مجتهد. ما ينفعش، ما ينفعش. فالمبتدأ معرفة دائما. المبتدأ له الصدارة، يعني لما تبدأ الجملة يبقى لازم اقول البداية بتاعتها ديت مبتدأ. افرض المبتدأ جه نكرة، ينفع؟ قالوا لا، لو جه نكرة هيلحق الخبر بقى ويتقدم عليه، يجي الخبر هو الاول وبعد كده المبتدا. لسه قايلين الرجل مجتهد، ومجتهد ده خبر، والخبر عاده بيبقى نكره، عاده بيبقى نكره. يعني عاده هو في خبر معرفه. ازاي؟ حته مهمه جدا مبنيه على الكلام اللي خدناه، ولذلك دراسه المبتدا والخبر مع بعضهم لازمه، وفي الوقت دوت بالتحديد بعد الكورس اللي احنا خدناه في المحاضرات السابقه مهم جدا. ازاي؟ في خبر معرفه، المؤمنون الصادقون، ازاي ده حتى المؤمنون الصادقون ديت شكلها صفه، لان انا لو قلت المؤمنون الصادقون محبوبون، لا انا قلت المؤمنون الصادقون. بيقول لك حاجه ظريفه جدا، هي خبر الصادقون دي خبر في معنى صفه، الجمله ده هي فيها الخبر، الخبر صفه بس في المعنى مش في اللفظ، لان في اللفظ هتقول عليها خبر، في معناها صفة. قالوا حاجة ظريفة قوي، قالوا وكأن سائلا سأل من المؤمنون، طبعا هسأل بمن لأن المؤمنون للعاقل، فبتقول المؤمنون الصادقون بمعنى هم الصادقون، يعني كده حسيت بأن فعلا الصادقون خبر، فديت حالة من الحالات اللي بيجي فيها الخبر معرفة، إذا كان الخبر صفة في المعنى للمبتدأ. ده كلام جميل جدا رائع. طب اديك حالة تانية جميلة جدا، لو قلت هو الله، هو ده معرفة لانه ضمير اعرف المعارف، والله لفظ الجلالة معرفة لانه علم، ده فعلا صحيح الخبر جه معرفة برضو. لو قلت الرجل في الدار، الرجل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وفي الدار ده نوع من انواع الخبر خدناه في النعت. خد بالك انا بربط الدروس ازاي، في حرف جر والدار اسم مجرور بفيه وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه فيه ألف ولام وشبه الجملة، بدل ما نقول متعلق محذوف هنقول في محل رفع خبر، خلاص انتهينا خبر شبه جملة. طب الرجل في الدار أدام الرجل جت معرفة خلاص فيها ألف ولام، خلاص ما فيش فيها إشكال. افرض أنا قلت في الدار الرجل، ينفع؟ ينفع، بس هنا يبقى التقديم بتاع الخبر، التقديم بتاع الخبر تقديم جائز. جائز يعني ممكن اجيب ارجعه تاني مكان، ولذلك يجي يقول لك في درس المبتدا والخبر يقول لك ايه حالات تقديم الخبر وجوبا، وفي نفس الكلام في المبتدا يقول لك حالات تاخير المبتدا وجوبا، وفي جوازا، احنا بنتكلم في جوازا، جوازا يعني ممكن اجيبها كده وممكن اجيبها كده. ايه اللي خلاني ممكن اجيبها كده وممكن اجيبها كده؟ ان المبتدا اوريدي جاي، او المبتدا فعلا جاي في الف ولام يعني معرفه. طب ايه اللي خلاني اقدم الخبر؟ قال لك للاهتمام والقصر والحصر. فاكرين القصر والحصر لسه واخدينه دلوقتي قريب في المحاضرات السابقه، قصر وحصر يعني قصرت او حصرت الرجل في انه في الدار، بس في الدار اكدت تماما في الدار الرجل، في الدار قصرت وحصرت لما قدمت الخبر. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.